تولم للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاعر دا صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخباره ويا مالك من النسيان نقصى خافقي هذي علومي كان توحيني تولم للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاعر ذاب صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخباره ويا مالك من النسيان منكسى خافقي هذي علومي كان توحيني صبرت ولا ظفرت وقلتها لك بالفم المليان أنا ما جيت كذرف دمعتي حتى تواسيني أنا جيتك ولا في بالي إلا كان يا ما كان على وضح النقاب تدفعني العزة وتغريني تولم للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاعر ذاب صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخباره ويا مالك من النسيان منكسى خافقي هذي علومي كان توحيني لو انك في مداهل الجوازي فشت الغزلان تهون كل درب جابني يمك يوديني حشا ما كنها صابت لو احف طرفك الفتان ولكني سريت بطلتك والليل ممسيني للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاعر ذاب صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخباره شبكة ملاك ويا مالك من النسيان منكسى خافقي هذي علومي كان توحيني غضاك الليل يا جيته زمما يروي العطشان لو انك في عروقي تجمع ما عاد يرويني على تالي مواعيدك من البارح وانا سهران بغيتك للسهر مثل المنام وطحت من عيني تولم للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاعر ذاب صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخباره ويا مالك من النسيان منكسى خافقي هذي علومي كان توحيني قصر عنك البياض وغاب وجهك والوجيه الوان يجي يوم تدورني هناك ولن تلاقيني قصر عنك البياض وغاب وجهك والوجيه الوان يجي يوم تدورني هناك ولن تلاقيني سم المشاعر ذا صوتك يناديني نسيت الصوت وخباره ويا ملك من النسيان من أكسر خافقي هدي علومي كان توحيني حصريا على شبكة ملامح.